فصل النحر هو وقت ذلك كف عن فعل وضع وما يضاهيه كذل قد امتنع وهو للدوام والفور متى عدم تغيير بضد ثبت واللفظ للتحريم الشر والفرق للكره والشرك والقدر الفرق وهو عن فرض وعما عضد جمع بفرق وجميع وجد فجاء في الصحيح للفساد لم يجد للسداد هو وقت ذلك كف عن فعل وضع وما يضاهيه كذل قد امتنع قال إن النهي هو وقت ضاع أي طلبه طلب الكف عن فعل يقول لا تشرب طلب الكف على ونهي عن فعله ودع وما يضاهي كذا قد انتهى لكن بشرط ان يكون طلب الكف ليس بصيغه فعل دع او يضار او اترك لما قدمنا ان هذه اوامر نعم دل علي لا بنحو الكف كما يتقدم هناك اذن الكف إذا كان معناها الكف النهي هو طالب الكف بالصيغة لا تفعل أما طالب الكف بالصيغة اترك أو دع أو ذر فهي أوامر نعم وهو للدوام والفور مثل عدم التجديد قال إن النهي وأظن أن النهي اللفظي أي لا تفعل إذا قال الشارع لا تفعل لا تقربوا الزنا هذا لا أشح أنه يكون التحريم للدوام نعم للدوام للدوام معناها تقوه جميع الاثنين إذا لو اختصر بالزمان دون الزمان اقتضى لك أن يكون له أن يفعله بزمان معين وهذا مخالف للنهي لأن مدلول لا تفعل طلبوا منك عدم إيقاع هذه الماهية في الوجود وهذا لا يحصل الامتثال إلا إذا انتفت في جميع أزمان الوجود لو فعلت في وقت ما لم تكن مبتذلة نعم للدوام والفوري ويستلزم الفورة يكاد الدوامي يستلزم أن يكون فورة الترك يكون من وقتي من الزمان الذي لزمان النهي إلى ما لا نهاية نعم تعليل للدوام ممكن الدوام لأن قلنا أن يقول ثلاثة بعد كذا المطلوب هو عدم حصول هذه الماهية في الوجود أن لا تحصل هذه الماهية في الوجود وهذا لا يحصل إلا إذا كف عنه جميع الأزمنة فهمت لا يكون مبتذلا إلا إذا كف عنه جميع الأزمنة إذا لو فعل في زمان لم يكن مبتذلا يقول لا تشرب الخمرة هذا لا يحصل امتثال إذا كفت عنها في جميع الأزمنة لو أوقعتها في زمان لم تكن مبتذلا نعم بخلاف الأمر مطلوب منه تحصيل الماهية وقد تحصل في زمان دون زمان لذلك اختلف هناك كانوا للدوام ولا يكون للدوام دلالته على العموم في بالتزام من أين أخذناه؟ بالتزام دلالته على العموم في الأزمنة نعم كيف أخذناه؟ أخذناها من أنه بالتزام إذ هو يطلب امتثال الكف ولا يحصل امتثاله إلا إذا لم تحصل الماهية في جميع الأزمان لو فعلت في زماني لم تكن مبتذلة ما ما ما ما كفت عن ما أمرت بتركه نعم والفور متى عدم التأجيل لكن محل كون الدوام أو الفوري إذا لم يقيد بضد ذلك يقيل لا تفعل ذلك الآن أو اليوم هذا ليس للدوام لأنه قيد بالزمان الذي يطلب الترك فيه وكذلك إذا قال لا تفعل هذا بعد شهر هذا ليس للفوري لأنه قيد أيضا بالزمان الذي يطلب فيه ذلك واللفظ للتحريم الشر والفرق واللفظ أي صيغة النهي اللفظي أي لا تفعل أي لا أطرقت تحمل على التحريم كما أن صيغة الأمر هي أطرقت تحمل على الوجوب نعم لأنه أحوط والفرق للكره وهناك أقوال أخرى وقيل عنه للكراهة كما قيل أنه هناك إلا سيقوله نعم لأنه سيقوله نعم نعم والشركة وقيل أنه مشترك بينهما معناه هو باستقراء أوامر الشرع منها ما هو للتحريم ومنها ما وجدناه للكراهة فليكون مشتركا بينهما حقا في كل منهم لكم على الشركة الشركة معناها أن يكون مشتركا بينهما تارة لهذا وتارة لذاك يستعون في كل منهم وحينئذ لا يحمل على واحد إلا بقرينة لأذن المرجح نعم نعم على هذا القول لا يحمل على واحد منهما إلا بقرينته. والقدر شرع. وقيل إنه القدر المشترك لوطأ والكف، لأن تحريم وكرهة يشتركان في أن كل منهما مطلوب الكف، يطلب الكف عنه. أما كون هذا الكف على سبيل الإلزام أو من غير إلزام لا دلالة له عليه، ويطلبه من خارجه، وهذا نوع من الاشتراك يسمونه اشتراك معنوية، لو هو اشتراك له، وهذا اشتراك معنوية يعني يشتركان في المعنى. نفس الشيء ممكن أن نقول هنا أنه قالوا بذلك احترازا من بعض المجاز. نعم، دعم المجاز والاشتراك هو كذلك تماما، ما قدمنا هناك في الأول. وهو أن فرض عنا أرض ذاجا وما فرض جميع وجده، قال إنه هو نهي قد يكون عن فرض واحد في أتقرب الزنا يما هي عن شيء واحد. نعم، وقد يكون نهي عن متعدد، وحيئين تارث يكون النهي عن جمعه، وتارث يكون النهي عن فرقه، وتارث يكون عن جمع ذلك افتراقا واجتماعا. عن فرقه كيف حديثه عن فرد معنى عدده جمعا، عن جمعه لا تتزوج فلانة وأختها، النهي عن هنا جمعهما لكن تتزوج فلانة وحدها أو تتزوج أختها وحدها، لكن الممنوع هنا أنه يمنع عن اجتماع جمعهما، عن جمع متعدد هنا لا فرقه فهو جائز. وقد يكون نهي عن الفرق لا يمشين أحدكم في نعل واحد فلا يعلهما جميعا ولا يخلعهما جميعا، يعني النهي عن هنا فرق المتعدد، أما لبسهما معا أو تركهما معا فلا ينهى عن ذلك. نعم، وعن جميع قوله تعالى ولا تطعمهم آثما أو كفورا، هذا ينهى عنه مجتمعا ومفترقا، لا تطعمهما معا ولا تطعم واحدا منهما شبعا وفاقا وجميعا وجدا. وجاءت الصهر الفساد إن لم يجد لسهر، لكن متعلق بما بعده هل هناك ضابط أو ضوابط يستطيع الإنسان أن يفصل النهي عن التهريم إلى كراهة؟ لا قرائن بالقرائن، ما هو القرائن؟ القرائن هنا اللي يعملنا نفرض مثلا أنه نهى عن شيء وفعله، كيف نهى عن اختناث الإسقية والشريبة، هذا قرائن على ما هو التحريم ونحو ذلك، أو لم يعذر عليه على من فعله تعزير، أو يعذر دليل على المعصية، لأن التعزير لا يكون إلا في معصية، وإذا لم يفعله شخص ولم يعذره دليل على أنه لا يكون التحريم، وهكذا بالقرائن المعروفة.